لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. من الحياة، يقول الدكتور أنس ابن سعيد بن مسفر في موقف وفي قصة من أروع القصص، يقول: مر صاحبنا بسيارته على رجل قد تعطلت سيارته بإحدى الطرق، فنزل يعرض عليه المساعدة، وكانت له خبرة بأعطال السيارات، هو معدي مسافر على الطريق لقى سيارة متعطلة فنزل يعرض المساعدة، كان عنده خبرة في أعطال السيارات. نزل ونظر نظرة ثم أخبر صاحب السيارة المتعطلة أنه لا يمكن إصلاح العطل الآن، لابد أن تحمل لمركز من مراكز الصيانة. فقال له: وما الحل؟ قال: اسمع يا أخي، أنت معك عائلة وأنا ليس معي أحد، فخذ سيارتي وأكمل سيرك، ولما تصل إلى الرياض أرسل لي سيارة الإنقاذ. تلاحظوا إيه؟ مش ملاحظين حاجة يا راجل، تلاحظوا إيه في العرض ده؟ يعني انت، انا بتكلم في الواقعية، انتوا شايفين الكلام ده واقعي؟ ها؟ مش صح كده؟ مفيش حد يعمل كده؟ الموضوع ممكن تقول شبه مستحيل، ان ما كانش مستحيل اصلا. لكن لما يصوغ الاسلام النفوس والقلوب صياغة اخرى، لا تستغرب ان ترى مثل هذه المواقف، خاصة مع بعض الناس الذين ليس فقط ينتسبون للإسلام بمجرد الاسم، وإنما يعيشون الإسلام واقعا، ويحسنون التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويحسنون الظن به. لا أعني أن من لم يفعل ذلك ليس له شيء من هذه الأوصاف، ولكن ربما يكون الأمر راجع إلى ما ذكرت. قال له: خذ العربية بتاعتي، خذ العيلة بتاعتك، ووصل نفس، يعني حتى تصل إلى الرياض، وأرسل لي بعد ذلك سيارة الإنقاذ. هل يا ترى هذا أحد أقربائه؟ هل هو صديق عمل له؟ هل يسكن في نفس مدينته؟ كلا، بل هي أول مرة يراه فيها. إنه يريد أن يمتثل قول الله تعالى الذي قاله السجناء عن يوسف عليه السلام لما أول لهم الرؤيا وأحسن إليهم، قالوا: إنا نراك من المحسنين، إنه العمل بالقرآن. تعجب صاحب السيارة المتعطلة من هذا العرض، لكنه رآه مصرا عليه، وبالفعل نزل هو وأهله واستقلوا سيارة صاحبنا المحسن هذا، وودعه على أن يرسل له السيارة تحمل سيارته المتعطلة، وبينهم وبين الرياض حوالي 400 كيلومتر. فقال له: يا ابن الحلال، كيف ذلك؟ كيف تعطيني سيارتك؟ وش صار تأخذ سيارتي ومعي سيارتك وأنتظر؟ فقال له: أنا أنتظر هنا في أحد المطاعم أتغدى، وأنت خذ السيارة وانصرف. أخذ الرجل السيارة وانصرف، ووصل الرياض وأرسل سيارة الإنقاذ حتى وصلت آخر الليل. حمل السيارة، يعني على سيارة الإنقاذ، وركب بجوار السائق حتى وصلوا الرياض ظهرا تقريبا. تخيلوا يعني حجم المشقة والتعب الذي تحمله هذا الإنسان. يقول: ولما وصل والتقى بصاحب السيارة المتعطلة قال له: تبغي شيء؟ أعطيك شيئا؟ يعني كأنه يعني يقول مثلا منتظر أنه هيقول له حاجة في مبلغ في مقابل. فقال: لا، أنا لم أفعل شيئا، ما فعلت شيئا، وها أنا وصلت الرياض ولم أفعل شيئا، هو لله سبحانه وتعالى. وتفرق وأخذ كل واحد منهم هاتف صاحبه، خذ الرقم بتاعه. يقول صاحبنا: تمر الأيام ويجلس صاحبنا في أحد المجالس، فيأتي ذكر المعروف، صاحبنا اللي هو صاحب السيارة المتعطلة، قاعد في مجلس من المجالس فالناس بتتكلم عن صنائع المعروف وعمل الخير، فقال: كنت أظن أنه قد انتهى المعروف وفعل الخير في الناس. أنا كنت فكر فيش حاجة اسمها فعل خير ولا معروف، حتى قابلت مين؟ ذلك الرجل، ثم حكى لإخوانه الموقف الذي حدث معه، ثم أخرج رقم هاتفه ليطمئن عليه بالمرة، يطلع رقم التليفون يتصل عليه، فاتصل عليه فردت زوجته فقال لها: وين فلان؟ قالت: ما في، ايش تريدون؟ سجنتموه. كل عايز ايه؟ مكفاية انتوا سجنتموه، هو مسجون لأجل الديون. قال: كيف؟ قالت: يأتون يطلبون الديون وليس معه شيء حتى سجنوه. قال: فين؟ قالت له: في السجن الفلان. أخذ صاحبنا 100,000 ريال وذهب إلى السجن ودخل على مدير السجن: سلام عليكم. وعليكم السلام، عندكم فلان مسجون؟ قال: نعم. قال: فيما؟ قال: ديون. قال: خذ هذه 100,000 وسدد دينه وأخرجه وقولوا له فاعل خير. سبحان الله، شوف الأولاني وشوف الثاني برضو، تلحظ فيه يعني هذه المعاني الجميلة العظيمة. ولا تخبروه. قال: فأخرجوه من السجن وقالوا له: نبشرك بحمد الله، جاء رجل من الصالحين ودفع لك 100,000 لسداد ديونك. قال: عرفته؟ قال له: اسمه يعني؟ قال: لا. قال: جزاه الله خيرا. ثم قال: لكن هذه لا تنفعني. قال له: 100,000 مش هتيه، مش هتنفع ليه؟ ديونه أكثر، ديوني أكثر من ذلك. تخيلوا مسجون في كام؟ هو مسجون في 3,000,000 ريال، دخل في تجارة فخسر وحبس لأجل ذلك. فقال لمدير السجن، تخيلوا بقى العجائب اللي هتسمعوها، يعني انت عملت قاعد مشتوه ومستغرب من اللي بيحصل، لكن دي حاجات قديمة يعني ما بتحصلش، شوف اللي جاي أعجب بقى. ثم قال لمدير السجن: هات المسجونين في ديون قليلة من 5,000 لـ10,000 وأخرجهم بهذه 100,000. تخيل، قال له: شوف شويه مساجين عليه 5 ولا عليه 10 و15 وسدد الديون دي، وايه كده كده انا قاعد مش هتنفعني ال 100,000 دي في حاجه. وبالفعل اخرج من السجن اكثر من 7 اشخاص، طلع حوالي 7 مساجين سدد الديون اللي عليهم بال 100,000. ان نراك من المحسنين. كان من الممكن ان يقول: طيب ارسلوا الفلوس او الريالات لزوجتي، او سددوا مثلا فلان او فلان، وانما اثر اخوانه على نفسه، انه الاحسان. يقول: جاء المساجين وسلموا عليه وشكروه، فهم أصحابه لأنهم معاه في السجن أصلا. ومرت الأيام ويتصل صاحبنا ليطمئن على صاحبه وعلى صديقه المحسن، فردت أيضا الزوجة، وكانت المفاجأة أنه لا يزال فين؟ في السجن. فذهب إلى مدير السجن وقال: كيف يا أخي؟ حضرت منذ كذا وكذا وأعطيتك 100,000 لتخرج فلان، لما لم تخرجه؟ هو ظن أن الموضوع يعني في شيء. فقال: يا أخي، هو عليه دين أكبر من ذلك، عليه 3,000,000 ريال، ولكن لا أدري أأعجب منك أم منه. قال له: ليه؟ قال له: لما خد 100,000 لقاها مش هتكفي تطلعه، فدعا بالمساجين أصحاب الديون القليلة وأخرجهم بهذه 100,000 وحكى له الموقف. فتعجب الرجل وقال: هذا رجل غير طبيعي. ثم طلب من إدارة السجن إثباتا بما على صاحبه من الدين، فأعطوه صكا بذلك. قال لهم: طب اكتبوا لي ورقة ومختومة ان فعلا الرجل ده عليه الفلوس دي، عشان هو هيعمل حركة دلوقتي هتشوفوه. فأعطوه هذا الصك، فأخذ الصك وذهب إلى الأثرياء والأمراء ممن يعرفهم أو يعرف بعض الناس الذين يعرفونه، وحكى لهم قصة صاحبه حتى جمع له المبلغ خلال 3 أشهر. جمع له كام؟ 3,000,000. طبعا كلام المحسنين لما يتأكدوا فعلا الموضوع ما فيش فيه لعب، في ناس ما شاء الله فيها خير كبير جدا. وأتى السجن ودفع المبلغ وأخرجوه، خرج الرجل من السجن. وهذا أيها الأحبة، هذا الموقف يذكرنا بالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين خرجوا مسافرين، فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. ماذا فعلوا؟ كان ممكن كل واحد يقول: والله تعالى نزق ورينا قوتك، وانت جسمك معاه، انت راجل عضلات وانت مش عارف ايه، وكلنا نزق ونحاول، ولا مثلا نتصلوا بالانقاذ ولا نشوف اي، كل ده ما فيش مانع منه، شيء مباح، لكن ما هو فوق ذلك وأخطر من ذلك هو حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي حرك الصخرة ابتداء فنزلت فسدت عليهم باب الغار، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليهم ذلك لحكمة يعلمها، لأنه يحب أن يسمع تضرع العبد وسؤاله ويسمع بكاءه ويرى بكاءه في ظلمات الليل وهو يسأله ويتضرع بين يديه سبحانه، لأن الدنيا ربما تعمي الإنسان وتنسيه الآخرة وتنسيه طريق الله سبحانه وتعالى، فربما يكون من هذا البلاء ومن وراء هذا البلاء خير ما يخرج منه لو لم يكن قدر عليه هذا البلاء. لذا قال هؤلاء واتفقوا على أن يدعو كل واحد منهم بعمل تقرب به إلى الله عز وجل وكان مخلصا لله فيه، أخلص الأعمال التي عملوها، وكل واحد منهم اختار عملا كما تعرفون القصة ودعا الله عز وجل. وأنتم تلحظون أيضا على القصة أنهم ليست بدعوة واحدة انزاحت الصخرة عن الباب، بل بدعوة ثم دعوة ثم من الثلاثة بذلوا ما قدروا وما استطاعوا من الأسباب، وأحب الله عز وجل أن يسمع سؤالهم وتضرعهم حتى انزاحت الصخرة عن الباب وخرجوا يمشون. أحبتي، صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف التي نتكلم عنها تحت عنوان الجنة لو سمحت كما تكلمنا في اللقاء الماضي، لأن البعض قصر الدين على بعض الشعائر والنسك، ظن أن الإسلام فقط هو صلاة وصيام وزكاة وحج، وأما المعاملات وأما الشارع وأما المصانع وأما الشركات وغير ذلك فليس للدين دخل في ذلك، فلذلك تجد أخلاق بعض الناس تسوء في مثل هذه المواطن، هو يظن أن الدين فقط في المسجد كما تريد ذلك العلمانية أن يفصل الدين عن الدولة، ولا شأن للدين بالدولة ولا بمعاملات الناس، الدين داخل جدران المساجد والكنائس كما فعلت أوروبا، أو بعضهم يقول داخل القفص الصدري، يعني لا دخل لك بأحد ولا شأن لك بالناس، والأمر ليس كذلك، لأن الله عز وجل إنما أنزل الدين ليحكم الناس جميعا، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فديننا أحبتي ينظم كل شؤون الحياة، لما تعامل الصحابة بمقتضى الدين ومن جاء بعدهم على نفس النسق رأينا النماذج المبهرة التي نسمع عنها في المواقف ونقرأ عنها في الكتب. الليث بن سعد رحمه الله كان من الفقهاء المشهورين المعدودين، بل ربما كان في مصاف الفقهاء الأربعة، لكن ليس له من التلاميذ من ينشر مذهبه وينشر فقهه، حتى كان بعضهم يقدمه على الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الليث بن سعد من علماء مصر كان يقول رحمه الله من أخذ مني هدية، من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه، مع إن المفروض الإيه؟ العكس. طب ليه يا إمام؟ قال لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل، الصدقة أو الهدية أنت تتقرب بذلك إلى الله، لا يوجد أحد يقبلها منك، ماذا ستفعل؟ لأنه قبل قرباني إلى الله عز وجل. حتى جاءته امرأة تطلب شيئا من العسل فأعطاها ما يكفي سنين عددا، فلما كلموه في ذلك فقال قالوا لها لما أعطيتها كل ذلك؟ أعطيها بقدر ما سألك، فقال أعطيها على قدري أنا وليس يعطيها، يعطيها على قدر ما سألت هي، لكرمه وجوده رحمه الله تعالى. الكون في حاجة الناس وقضاء حوائج الناس من أعظم أسباب إحسان الله عز وجل للعبد في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. شوف الناس كل واحد في الناس ليه شهرة، أنت بين أصحابك في الشغل أو أصحابك في المدرسة أو أصحابك في الجامعة مشهور بإيه؟ فكر كده دقايق كده، كل واحد مننا مشهور بين أصحابه بإيه؟ الشهرة الموجودة بتاعتك دي هي شهرتك في السماء. معقول؟ آه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد إلا وله صيت في السماء. صيت يعني إيه؟ شهرة. فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. واحد مرة بيقول لي فلان ده زميلي مشهور بمش عارف ميدو إبليس، ميدو إبليس، تخيل يعني تقريبا اسمه محمد، شوفوا حتى بيدلعوه بإيه، هو طبعا هم مسمينه كده بسبب الشر اللي هو عليه، مش عارف اما اقعد افكر كده، طب الشهرة اللي ليه بين الناس دي ازاي تبقى دي شهرته عند ربنا؟ او فلان مثلا مشهور انه نصاب في التجارة مثلا، ينصب على الناس ويحترف، لا يعني لا يستثنى من ذلك حتى الشيوخ ينصب عليه، حتى الفقراء. اتخيل لما واحد ينصب على واحد فقير، والله حصلت وقدامي وعينيا، وكنت انا احد اطراف عملية النصب، هنوظفك وهنجيب لك شغلانه ومش عارف، بس هنعوز مش عارف كذا وكذا وكذا، والناس بسبب ان ما فيش شغل ولا في توظيف، الراجل يستلف ويروح يدفع له وخلاص، فص ملح وداب ومحدش يعرف عنه حاجه، وهو سالف اصلا المبلغ اللي هو هيشتغل بيه وهيتوظف بيه. شوف الناس وشوف الظلم، لان هؤلاء لم يعرفوا الله عز وجل حق المعرفه. الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ لما يتفكر الانسان في موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا سيفعل؟ لذلك اقول، ما هو اسمك عند الناس؟ وما شهرتك؟ وما صيتك؟ لأن هذا هو الذي لك في السماء، وهو الذي سيكون لك في الآخرة بمقتضى هذا الحديث. إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، هم في الدنيا عرفوا بالمعروف، عرفوا بالإحسان إلى الناس، فكذلك الله عز وجل يرحمهم ويجعلهم أهلا لإحسانه وبره في الآخرة ورحمته، والجزاء من جنس العمل. وقال وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، صح ولا لا؟ مش الحديث كده حفاة إيه؟ عرى، وأظمأ ما كانوا قط ظمأ عطش، وأنصب ما كانوا قط تعب. طب إيه الحل في الموضوع ده عشان الإنسان يستره الله عز وجل في الآخرة ويطعمه ويسقي وينعم عليه ويكرمه؟ قال فمن كسى لله كساه الله. وعندنا في الحديث من ستر مسلما إيه؟ ستره الله. فين؟ الدنيا والآخرة. الستر مش فقط الستر على العصاة، الستر الأجساد كذلك. إنسان فقير معهوش ما يستر به عورته، أو امرأة تحتاج ما تشتري به حجابا تستر به جسدها، فهو يسهم في ذلك فيستره الله في الدنيا والآخرة. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عمل لله أغناه الله. يأتي رجل للإمام ابن المبارك، اسمع القصة دي كده معايا. ابن المبارك هذا سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى. يأتي رجل شاكيا يقول له قرحة خرجت من ركبتي من 7 سنين، رجله ركبته فيها قرحة بقالها كم؟ 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، لفيت على الدكاترة وما فيش حل. إلى ما أرشده الإمام، خلي بالك من النصيحة اللي هيقولها، لأن بعضنا دلوقتي لو سمعها يقول له تحت الدروش إيه اللي شوف كده وشوف تلقي الناس لهذه النصائح. فقال له ابن المبارك اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس فيه للماء. شوف مكان الناس محتاجين فيه للماء، واحد مش عارف يدخل ماء، والموضوع كله هيتكلف كام؟ مبلغ وقدره بسيط، تسهم انت فيه، تجمع من اخوانك من اصحابك، عمل خير عمل بر. او مثلا مكان تحط فيه كولدير، تحط فيه مبرد، ولو يا راجل هتحط قلة، يعني عارفين القلة طبعا، خد بالك ايه المشكلة، ولو ان تضع شيئا للحيوان. واحنا في مكة لقيت بعض البيوت حاطين اواني صغيرة كده حفرين لها في الارض وعاملينها باسمنت ومالينها مية، عشان ايه دي؟ حيوانات، القطط، العصافير. واحد يقعد يفكر، طب هو الانسان شوف بيفكر ازاي يجمع حسنات؟ طب مين مننا يعجز انه يعمل دي قدام بيته؟ ولا واحد. بس قلوب معلقة بالاخرة، ناس بتفكر في الاخرة هنعمل فيها ايه. فقال له اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس للماء فاحفر بئرا هناك. شوف بقى منطق عبد الله بن مبارك، قال له ايه؟ فاني ارجو ان ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم، او ويمسك عنك الدم. المياه هناك اللي انت هتحفر بئر تنبع تخرج الدم ده يستمسك عنك. ففعل الرجل فبرأ. والاثر ذكره الالباني في صحيح الترغيب والترهيب رحمه الله. ففعل الرجل فبرأ، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال داووا مرضاكم بإيه؟ يعني داووا مرضاكم بالصدقة، يعني واحد عنده مريض. طب ما تنفعش فيه صورة غير كده؟ في صور. أولا مرضى القلوب أو مرض القلوب أخطر من مرض الأبدان. مرض الدين أخطر من مرض البدن. يعني واحد مثلا مريض بمرض معصية معينة مش عارف يبطلها، مصاب مبتلى ببلاء، عنده مثلا مرض رياء، مرض عجب، مرض غرور إلى آخره، قلبه مريض ولا حول ولا قوة إلا بالله، عنده كسل في قضية الصلاة لا يحافظ عليه، هذا مرض من علاجه الصدقة، أن تتصدق. كذلك داو مرضكم بالصدقة، ليس أن يفعل الإنسان بعد أن يمرض، مش يستنى لما يتعب وبعد كده يروح يتصدق، لا، هو يتصدق ليدفع الله عنه السوء ويدفع عنه المرض ويدفع عنه الابتلاء، لأن الصدقة سبب لحصول الخيرات والبركات للإنسان. والصورة التي نعرفها جميعا أن يمرض الإنسان فيتصدق لحصول الشفاء، وهذه قل من يتفكر فيها أو يتذكرها حينما يحل به المرض أو بأحد أبنائه، ابنه سخن أو تعب أو جاله أي شيء، هل بيفكر ولو يطلع جنيه صدقة يحطها في المسجد أو لأحد الفقراء كما سيذهب للطبيب مثلا ويدفع ما يدفع ويشتري الأدوية؟ هذا سبب وهذا سبب، لما تقصر في هذا السبب وربما يكون هو الأخطر والأهم؟ كذلك أهل الجنة هم أهل الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة، مش ثلاث أفراد، ثلاث إيه؟ أنواع وأصناف، ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق، هذا يتعلق بالحاكم العادل. الثاني رجل رقيق القلب، تقول لي أنا ما فين وأنا ماليش دعوة أنا مش حاكم وماشي، رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. أين أنت من هذه رقة القلب، الرفق بالناس وخاصة الأقارب، حتى وإن أساءوا إليك، أصل هما ما بيقوليش فأنا بروح لهمش، أصل ابني نجح هما ما باركليني، أخذ بالك ما باركليش، أصل لما مراتي ولدت هو معانا، عارفين الطريقة دي اللي هي طريقة الايه؟ المكافأة، وهذه ليست هي التي أرادها الإسلام من الناس، بل الواصل في الحقيقة من إذا قطعت رحمه إيه؟ وصلها، هو ذا الوصل، هو مأمور بصلة الرحم وأنت مأمور بصلة الرحم، هو قطع أنت لا تقطع لأنه سيحاسب على هذا القطع، هذه القطيعة، وأنت إن قطعت ستحاسب أيضا، لا شأن لك بما يفعل لأنك تفعل ما أمرك الله عز وجل به. المعاملة بالمثل أو بالند هذه من أخطر ما تكون، من أخطر أسباب تقطيع الصلات بين الناس. ولذا القرآن يؤدبنا ويعلمنا على أن ندفع السيئة بالإيه؟ يدفع بالتي هي أحسن الإيه؟ يعني يدفع السيئة بالتي هي أحسن. أساء إليك فليس فقط أن تسكت وأن يعني تبتلع الإساءة كما يقولون، بل ترد الإساءة بإيه؟ بإحسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة يتحول لبإيه؟ كأنه ولي وحميم، شوف القرب والرقة والشفقة والمحبة بسبب إحسانك أنت إليه. وقلت لكم مرة أو بعضكم سمع مني هذا الموقف في أيام حرب الصرب للمسلمين في البوسنة، اللي كانت في كام، في حدود سنة كام؟ تسعينات، تمام، 91-95 في الفترة دي. فكان بعض الصالحين في مكة يجمع بعض الصدقات والنفقات للمسلمين هناك، فراح لبعض التجار فبيقول له ماذا ستعطي وستدفع للمسلمين، رجل ربنا موسع عليه، فراح يطلب منه صدقة، يا إما أنت تدفع يا إما ترد بالإيه؟ بالرد الحسن. ماذا كان رد هذا الإنسان؟ بصق الرجل في يده، قال له دي هتدفع للمسلمين، راح تفف في إيده، طب أنت مكانه تعمل إيه؟ قول من قلبك مش كده؟ يعني الرد المنطقي الطبيعي. فما كان من هذا الرجل الخلوق إلا أن مسحها وقال هذه لي، فماذا ستدفع لله؟ مش هيقدر بقى دي مفهاش. بكى الرجل والله، الرجل قاعد يعيط اللي هو المسيء ده من الموقف، وقال هذا صندوق المال، خذ ما شئت. شوف الحسن الخلق، شوف دفع السيئة بالحسنة. طب لو مسحت وشه بيها انت او اديت له، اخذ ذلك، يبقى احنا خسرناك وخسرنا الراجل ووصلناش حاجة للمسلمين. بس الموضوع محتاج ضبط نفس، وضبط النفس هذا إنما يسهل عليك حينما تستحضر أنك تفعل ذلك، بس كفاية دي أوي. وأن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة من يكمل على رؤوس الأشهاد بين حد يقولها؟ الله ينور عليك. انا اقول لك كده لو خلينا نقربها شوية عشان بس الناس ما يحصلهاش حاجة لما تسمع المفاجأة. لو قلنا مثلا انت عليك مراقبة في خلال شهر او شهرين، اللي انت هتتحكم في اعصابك ولا لا؟ اعصابك في تلاجة طبعا فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. وحنشوف لقيناك خلال الشهرين ثلاثة دول زبطت نفسك تمام، هتاخد مفتاح عربية زيرو اعلى ماركة. ايه اعلى ماركة؟ شوف شوف بقى الناس وشوف الشهرين ثلاثة دول هيبقى ايه تعامل مع ابوه وامه، مع زوجته، مع اولاده، مع جيرانه، مع خذلك، وشوف اخلاقنا هيبقى شكلها عشان عشان عربية زيرو. طب شوف الحديث بقى، لو قبل ما اقول الحديث برضو، طب لو اتقال هتاخد شقة وعربية وعروسة هيعمل ايه؟ قوله. طب تخيل بقى يخير على رؤوس الخلائق يوم القيامة بين الحور العين ايها شاء او ايها شاء. شوف الحور العين واوصاف الحور العين هتيجي معانا، احنا بنتكلم في درس وصف الجنة بإذن الله تعالى في السلسلة بتاعتنا بإذن الله تعالى. اما انت تستحضر المعنى ده هو بيشتمك او بيسبك او بيعتدي عليك وتشوف انت هترد ازاي او هتمتص الغضب بتاعك او الى اخره، فكر في المعنى ده. فتذكر ان من عفا واصلح فاجره على الله. يعني النهاردة بس بعد قبل العصر توك توك وواحد مش عارف ايه ما عرفش كان سبب المشكلة ايه، المهم سكينة طلعت نص متر وشومة مش عارف ايه وتلموا على الولد، اخد ما سابوش الا فتحوله دماغه. خدت بالك؟ هل هؤلاء استحضروا الموقف بين يدي الله يوم القيامة؟ لو هو فعلا فكر انه هيقف هو ده وده حتى لو ده ظلمه قدام ربنا يوم القيامة، كيف سيكون الرد وماذا سيفعل في هذا الموقف؟ الناس فعلا بسبب قلة الدين ها ترى ما ترى ولا حول ولا قوة الا بالله. الناس اللي بتظلم او بيدعي على فلان ده اكل كذا او مثلا بيزور في عقد ولا حتى اللي كان نازل يبصم ابوه في القبر، والقصة سمعتوها قبل كده، نازل عشان يدفن ابوه في القبر فغيب، فلقوه غيب فنزل ولقوه ميت جنب ابوه. الاخطر من كده انه هو لقوه جايب معاه بصامة، واخد بالك، وفاتح الكفن ومطلع صبع ابوه كاتب عقد ومطلع صبع ابوه عشان يبصمه ان هو باع له بيع وشراء مش عارف عمارة ايه. شوف الدين عند الناس وصل لايه، واخد بالك، بيسرق في التربة. شوف بيسرق، يعني شوف الناس انت تخاف تنزل التربة، هادي يقول لك تعالى هندفن انزل معنا ايدك معنا، لا يا عم انا جيت لحد هنا ما ضل افرد موت، مش الناس كده منطق، يقول لك انا بخاف ابص للمي للنعش بتاع الماء، بخاف اشيله بخاف المس، في ناس كده صح؟ ما بالك بقى القلب ده اللي دخل القبر وبيسرق جوه ومات حرامي. شوف الخاتمة، مات سارق وايه كمان ويسرق من مين؟ يعني شوف يا اخي القلوب يا اخي، ده ما يبقى في القبر ومفيش اتعاظ هيتعظ فين ده؟ وعشان كده شفت العقوبة ايه، مات على نفس الحال ولا حول ولا قوة الا بالله، لان الله يمهل ولا يهمل. مش من اول مرة دي بتلاقي الموضوع ربنا سبحانه وتعالى ايه يعفو ويعفو ويعفو، فبيجي بقى الانسان كده والعياذ بالله ان اخذه اليم شديد سبحانه وتعالى. لذلك يا اخواني استحضار لقاء الله سبحانه وتعالى واستحضار الثواب عند الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تهذيب الأخلاق، وده اللي خلانا نعمل درس عن اليوم الآخر. واللي أنا بقول للإخوة ما ينفعش يعدي عليك أسبوع من غير ما تحضر درس، هتأثر تأثر كبير جدا. لازم لازم تلاقي حاجة تذكرك بالله تذكرك بالآخرة عشان تلاقي الأثر بتاعها على السلوكيات بتاعتك خلال أيام الأسبوع كلها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لازم كل فترة وفترة كده يبقى في موعظة، تسمع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نجد من أصحاب الجنة رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. يعني مع كثرة عياله لكنه عفيف لا يسأل الناس شيئا. فالإحسان إلى الخلق أحبتي من أعظم أسباب الإحسان، من أعظم أسباب دخول الجنة. ولذا نجد الصفات الصديقية، عارفين حديث أبو بكر الصديق، من إيه؟ من أصبح إيه؟ من أصبح منكم اليوم إيه؟ حافظين أنتم. أسألكم سؤال سريع وتجاوبوا بسرعة، كم عمل من الأعمال دي يتعلق يعني فيما بين الصديق وبين الناس، وكم عمل منها فيما بينه وبين الله؟ بسرعة مفاهو عشان ما خدتوش بالكم. لا ثلاثة إحسان إلى الخلق، واحد بس اللي هو بينه وبين الله، ها الصيام دي عبادة بيسموها عبادة لازمة. يعني لازمة؟ ها بينك وبين نفسك، بينك وبين ربنا. طبعا لها أثر في التعامل، بس أنا أقصد هي تفرق عن الصدقة. الصدقة كم طرف؟ ها طرفين. لكن الصيام أنت بتصوم. أصبح منكم يوم صيام من شهد منكم اليوم جنازة، فيها إحسان اهي. من عاد من شوف حتى شهود الجنازة فيها إحسان للميت والمين وأهل الميت، صح كده؟ وانت طبعا هتنتفع. ده ذكرني بفتوى عجيبة جدا للشيخ الإسلام تيمية. الراجل ده للناس مش عارفة قدره والله، اخد بالك؟ وفي ناس بتحط عليه وتسب فيه بسبب ان هو شوكة في حلوق أهل البدع وأهل الكفر والعزب. راجل عجيب فعلا إمام ابن تيمية. لو تقرأوا عنه هتشوفوا حياة ابن تيمية، حياة عجيبة قوي. سئل سؤال، واحد راح، أنا طبعا هقوله بالمعنى مش بالنص، واحد رايح عرس زي دلوقتي فرح فلقى منكرات، يقعد ولا يمشي؟ قبل ما تجاوب. وراح جنازة لقى منكرات، يقعد ولا يمشي؟ جاوبه. لا ما فيش حدش استجاب. راجل صاحب عقل ذري عجيب، قال في العرس فيأمر بالمعروف عن المنكر، إن استجابوا بها ونعم، لم يستجيبوا ينصرف، أما في الميت فلا. فالناس بتتعجب، قالوا إن العرس أخذ بالك الأمر متعلق بالحي، هو موجود صاحب الإيه؟ صاحب الشيء، لكن الأمر في الميت متعلق بالإيه؟ بالميت، فهو محتاج للدعاء، خد بالك؟ فده مشى، لكن ده هيمشي. طب ومن من سيدعو؟ يبقى كده الأثر سيعود على مين؟ على الميت. شوف فرق بين الإيه بالموقفين. يبقى صيام، شهود جنازة، إيه تالت؟ عيادة مريض، برضو نفع متعدي ولا قاصر؟ ها متعدي. الرابعة الصدقة، متعدي ولا قاصر؟ متعدي. يبقى تلاقي تلات أعمال فيما بين الصديق وبين الناس، وعمل واحد فيما بينه وبين الله، لتعرف أن بذور الخيرات هي ثمار الجنات، وأن من قاس هجير صنع المعروف في الدنيا قال في ظل النعيم في الآخرة. أخيرا صنائع المعروف أحبتي من أعظم أسباب الحفظ من الآفات والهلكات، وهذا ما بدأنا به بالفعل. ومعي قصة، لا مش عارف، أنا بحب القصة دي ومعظمكم سمعها، بس في ناس ما سمعتهاش مني قبل كده، فعشان نجمع بين المصالح هقول لكم على المحاضرة أو الخطبة اللي هي فيها، وهقول قصة تانية مختصرة ما حدش سمعها مني قبل كده، اللي هي قصة الرجل المعروف بابن جدعان. سمعتوها صح؟ لو نزل يجلب الماء من تحت الأرض فتاه، ولا واحد سمعها؟ استحال. ها بتاعت الجمل، واحد بس اللي سمعها. سمعتها؟ طب نقول القصة الجديدة ولا القديمة؟ هذه القصة حدثت منذ 100 سنة تقريبا، وهي قصة واقعية ذكرها الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله في كتابه الجزاء من جنس العمل. والكتاب ده جميل جدا، يا ريت الإخوة لو تعرف تشتريه، بيجيب قصص ومواقف على القاعدة دي، اللي هي قاعدة الجزاء من جنس العمل، ماشي كده؟ فبيقول يذكر رجل يسمى أو يذكر رجل يسمى ابن جدعان، يقول خرجت في فصل الربيع وإذا بي أرى إبلي سمانا يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ضروعها، وكلما اقترب الحوار اللي هو ابن الناقة من أمه درت عليه وانهال الحليب منها لكثرة الخير والبركة. قال فنظرت إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها، وتذكرت جارا لي له بنيات 7 فقير الحال، فقلت والله لا تصدقن بهذه الناقة وولدها لجاري، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وأحب حلالي هذه الناقة. قال فأخذتها وابنها وطرقت الباب على الجار وقلت خذها هدية مني لك. قال فرأيت الفرح في وجهه لا يدري ماذا يقول. واحد فقير بياخد 100 جنيه مساعدة في الشهر واحد جاب له بتعب 5000 جنيه ولا 15000 ممكن يطب ساكت من ايه؟ من الفرح. خدت بالك؟ يقول: فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها وينتظر والدها يكبر ليبيعه، وجاءه منها خير عظيم. فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، تشققت الأرض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلاء. قال: شددنا الرحال وضعنا من مكاننا نبحث عن الماء في الدحول. الدحول بقى، قال: والدحول حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية، أقبية مائية تحت الأرض لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو. قال: فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب. قال: وأولاده الثلاثة ينتظرون خارج الدحل. فتاه الرجل تحت الأرض ولم يعرف الخروج. انتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة حتى يأسوا. قالوا: لعل ثعبانا لدغه ومات، لعله تاه تحت الأرض وهلك. وكانوا عياذا بالله ينتظرون هلاكه طمعا في تقسيم المال والحلال. فذهبوا إلى البيت وقسموا، فتذكروا أن أباهم كان قد أعطى ناقة لجارهم الفقير، فذهبوا إليه وقالوا: أعد الناقة خيرا لك، وخذ هذا الجمل مكانها، وإلا سنسحبها عنوة الآن ولن نعطيك شيئا. طب يعني هم برضو فيهم شوية خير اهو، هيدلوا ايه؟ هيدلوا بديل. قالوا له: ترجع لنا الناقة وخذ الجمل ده بدلها، يا اما مش هنديك حاجة هناخدها. فقال الرجل: اشتكيكم الى ابيكم. قالوا: اشتكي اليه فانه قد مات، روح له القبر بقى. قال: مات؟ كيف مات؟ واين مات؟ ولما لم اعلم بذلك؟ قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج. قال: ناشدتكم الله، اذهبوا بي الى مكان هذا الدحل، ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئتم ولا أريد جملكم. فذهبوا به، فلما رأى المكان الذي دخل فيه صاحبه ذهب وأحضر حبلا وأشعل شمعة أو شعلة، ثم ربطه خارج الدحل. تعرف عمل إيه؟ جاب زي شعلة نار وخدها في إيده وربط حبل على وسطه، والطرف الثاني ربطه فين؟ بر، عشان ما إيه؟ ما مش هينفع، ما هننزل كلنا بقى، عشان يعرف طريق العودة تاني. ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيها يحبو، وأماكن فيها يزحف، وأماكن يتدحرج ويشم رائحة الرطوبة تقترب، وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء، فأخذ يرهف تجاه الأنين في الظلام ويتلمس الأرض، فوقعت يده على الطين، ثم وقعت يده على الرجل، فوضع يده على أنفاسه، فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع. فقام وجره وربط عينيه حتى لا تنبهر بضوء الشمس، ثم أخرجه خارج الدحل ومرس له التمر وسقاه وحمله على ظهره وجاء به إلى داره، ودبت الحياة في الرجل من جديد. أولاده لا يعلمون شيئا. ثم قال له: أخبرني بالله عليك، أسبوع كامل وأنت تحت الأرض ولم تمت؟ والواحد ممكن يقعد كم يوم على المية بس؟ 3 أيام، مش هتزيد عن كده في الغالب. قال له: انت اسبوع ازاي انت كنت عايش تحت؟ فقال: سأحدثك حديثا عجيبا. وطبعا قبل ما تسمع الحديث العجيب، هناك كرامات يكرم الله عز وجل بها من شاء من خلق، اشياء لا تحدث لكل الناس. قال: لما نزلت ضعت وتشعبت بي الطرق، فقلت: آوي الى الماء الذي وصلت اليه، واخذت اشرب منه، لكن الجوع لا يرحم فالماء لا يكفي. يقول: بعد 3 أيام وقد أخذ الجوع مني كل ما أخذ، وبينما أنا مستلق على قفاي قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله، إذا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمي. قال: فاعتدلت في جلساتي، طالما فيها لبن فأعد عدل نفسه كده. قال: وإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي، فأشرب حتى أرتوي ثم يذهب. فأخذ يأتيني 3 مرات في اليوم، مش مرة كمان، 3 مرات. الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء، ويرسل من رسله من الملائكة ما يكرم به أولياءه إذا شاء. قال: فأخذ يأتيني 3 مرات في اليوم، لكنه منذ يومين انقطع، ما أدري ما سبب انقطاعه. فقلت: لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت، فجاءوا إلي وسحبوا الناقة التي كان يسقيك الله منها. لأنه كان يسقيه الله بسبب إيه؟ واحد قاعد يقول: طب يعني هو ذنبه يعني؟ ما هو يا أخي فين اللي ذنبه إيه؟ ما ربنا أكرمه وأرسله الرجل يطلعه. يعني انت عايز خلي الناقة عند الفقير وخليه تحت يشرب لبن؟ لا، في دماغه كده بتيجي عند الحبكة كده يقول لك لا، ما ذنبه، ما فيش ذنبه ولا حاجة، هو أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أخرجه نعم من هذا المكان بسبب هذه الصدقة التي أخرجها. القصة الأخيرة يحكيها أحد أبناء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول: سمعت قصة حكاها للوالد رحمه الله رجل من أصحابي أحسبه من الصالحين، كان أميرا في قومه، وكان نازلا من الطائف إلى مكة في يوم جمعة. الطائف لمكة حوالي 100 كيلو أو 90 كيلو، وكان معه ابن له، وهم في الطريق رأى رجلا ضعيفا فقال لابنه: قف لهذا الضعيف. ركبين العربية بتاعتهم ورايحين من الطائف لفين؟ لمكة. عدوا على الطريق لقوا واحد غلبان، قال له: اقف ركب الراجل ده معانا. فكأن الابن نظر إلى رثاثة حاله فكره أن يركبه مع والده في السيارة الفارهة. يعني زي ده يركب؟ ما تنفعش يعني، ما خدت بالك؟ يقول: فشعرت بما في نفس ابني فذكرته بصنائع المعروف، وأن الله يحفظ العبد بها، وأنها تقي مصارع السوء. قال: فلما دخلنا مكة ونحن في أشد سرعة السيارة لندرك الجمعة، وإذا بطفل أمام السيارة تماما لا نستطيع أن نفر عنه، فمرت عليه السيارة. هم تعرفين السعودية ما فيش هزار، يعني هنا أنت بتتضرب على البحر وتروح فين؟ خلاص 52 جنيه ولا 50 جنيه وخلاص الموضوع، ممنوع تعدي. أنا بقولكش عدي، بس أنا بقولك يعني الدنيا فيها إيه. هناك لا، في إيه؟ كنت أنا جيت وإحنا راجعين العمرة الأخيرة دي، السواق بيلم الأجرة، فقعد بعت له 10 ريال مقطوعة حتة منها، وقف العربية، والله ما أنا ماشي ولازم تطلع أتصل بالشرطة عشان إيه؟ عشان 10 ريال بس. شوف عندهم إيه، كل حاجة الشرطة، وتيجي الشرطة فعلا، خد بالك عشان تحل مشكلة إيه. المهم الشاهد ان صاحبنا ده ضرب الولد بالعربية وحصل اللي حصل. قال: اصابنا الرعب وتوقفنا على ان الطفل قد مات، نزلنا فاذا به قائم على رجليه ليس به بأس. فقلت له: طب ما تتعجبش، انا شفتها بعيني دي، واحنا طلبة في اعدادي، كنا نخلص درس ونطلع نلعب كورة جنب مكان الدرس، فكان الملعب ده جنب محطة القطر. ايوه ما زيكم يعني. واحنا بنلعب الكره فجاي قطر سريع ديزل، وفي طفل بيعدي من المزلقان، انا شفت المنظر ده بعيني، والولد بيعدي، القطر ضربه فعلا، انا من بعيد اخر المحطه شفت المشهد ده. جرينا انا واصحابي عند المحطه، لقينا الناس شايلين الولد والولد بيعيط، بس قطر مش عربيه. متعرف الولد سبحان الله، اول ما القطر من بعيد مثلا ما استناش لما ضربه، راح نايم فين؟ بين القضيبين، سبحانه تقريبا ايده بس اللي ايه اتقطعت او حاجه زي كده، والولد طلع سليم. قدره الله سبحانه وتعالى، ما تستبعدش شيء على قدره الله سبحانه وتعالى. فقلت له: ما هذا؟ لما شافوا الولد بيعيط قال له: في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال: لما مرت السياره انكفأت على وجهي. قال: بس العربيه جايه، انا نايم على وشي، رأت العربيه ايه؟ معديه من فوقي. قال: فدمعت عيناه، اللي هو بقى الراجل ده، وركب السيارة وهو في حال لا يعلمها إلا الله. فقلت له: يا بني والله لا أعرف لك إلا هذا المعروف الذي فعلته فرحمنا الله به، اللي هو لما ركب مين؟ الراجل اللي هو ما كانش راضي يركبه عشان شكله مش إيه. أختم إخواني فأقول: ابحث لك عن معروف تفعله ينفعك الله عز وجل به في الأصل في الآخرة، وأيضا ينفعك الله عز وجل به في الدنيا، يدفع عنك به مصارع السوء ويدفع عنك به الشرور والآثام والآفات. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بكلاءته. والأسبوع القادم أيضا نكمل الجنة لو سمحت، لكن درس الأسبوع اللي جاي في غاية الخطورة، عنوانه قرة العين. قرة العين، فعلى الأقل كل واحد مش أقل من 10 عشان يدخل من هنا، يعني اللي حيجي جايب معاه أقل من 10 نرجعه 10 جسس، يعني 10 ايه؟ قول لي 10 ايه؟ فكر 10 ايه؟ ما شغلك، ما يعني عايزين كده كل واحد بقدر المستطاع. وبرضه بكرر تاني واقول ده، احنا لو رصدنا جايزة وقلنا احدث تليفون اللي هيجيب 10 هياخده، هتربطهم وتسلبهم وهتجيبهم عشان التليفون. طب ما بالك بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، اللي هي أنفس أموال العرب، يعني دلوقتي زي سيارات الفارهة،